إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. وإنما جاء بهمة ونشاط، فنشاط الناس للأسواق، ونشاط الناس للرياضة، ونشاط الناس للسياسة، ونشاط الناس للأمور الاجتماعية. أما الدين فلا نشاط فيه إلا من رحم رب. النشاط كله لأمور دنيوية بحتة لا علاقة لها بالدين، ولكن الدين الناس موتى يأتون إلى دين الله إلا من رحم ربي وقليل ما هم. جاء هذا الرجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. كانت هذه قاسمة الظهر، حدد موقفه، حدد موقفه، حدد موقفه. أين أنت ومع أي جهة؟ أمع الله أم مع غيره؟ فمن كان مع الله، الله عنده كتاب، الله عنده رسول، فقف مع كتابه وقف مع رسوله عليه الصلاة والسلام وقوفا واضحا بنفسك بمالك. ولكن الناس لا يجدونك في مكان الدين، ولكنك في الفوضى وفي اللهو وفي الليل وفي العبث. أنت أول الناس تبرعا، وأول الناس كلمة، وأول الناس ظهورا، وأول الناس كرما، لأنك ما أكرمت نفسك ليكرمك الله يوم أن تقوم ويقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس يجب أن تعرفوا وأن تعلموا، فهنالك أشياء أساسية على الأمراء الذين يقودون الوفود أن يبصرونهم وأن يوجهونهم، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن أسال، ذلك القيل من أغيال العرب، الرئيس الملك من ملوك اليمامة. جاء حجا، جاء معتمرا وكان مشركا ويريد العمرة، فقبضه النبي قال يا رسول الله كنت أريد العمرة، أريد العمرة قبل أن يدخل في الإسلام، فعلمني يا رسول الله. فعلمه، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وحد الله، ثم يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. زي واحد يقول لك أي حاجة عند الله والله، لكن جماعتنا ذيل برضو ما سهلين، ده الشرك ذاته. الله بس، الله بس، الله بس. أليس الله بكاف عبده؟ الله ما بكفي، الله ما بكفي. أليس الله بكاف عبده؟ قال إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانت هذه تلبية المشركين، إلا شريك هو لك. يا ربنا أنت ما عندك شريك، بس في واحد أنت مالكه ما مالك حاجة. كان هذا الشرك بعينه. أول من لبى في مكة وثمامة ابن أثال، هذا القيل من أغيال العرب، الملك المعروف ملك اليمامة، فجاء وطاف بالبيت وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فقامت مكة، فقام أهل قريش مزعورون جميعا غضبا، فأخذوا برماحهم وبسنانهم وجاءوا إليه، فأراد شاب أن يضربه، فقالوا لا إنه ثمامة ابن أسال، هذا ملك من ملوك اليمامة، فإذا ضرب هذا الرجل فلا تأتيكم ميرة، لا يأتيكم القمح ولا الأكل ولا المؤن ولا الشراب، لا تشربون ولا تأكلون. فلم يضربوه وهو يطوف بالبيت، فعندما انتهى من طوافه وهو يلبي تلبية صحيحة ليست تلبية المشركين الأولى، قال والله يا أهل مكة لا تأتيكم ميرة منا إلا أن تؤمنوا جميعا بمحمد صلى الله عليه وسلم.